ويسير بها يشعر ما الذي قام به العبد. ولذلك لا تستقيم أمور الإسلام ولا تستقيم أمر مسلم إلا إذا عرف لكل ذي فضل فضله، يعرف لكل ذي فضل، ولم تجد أحد ينال السؤدة والعظمة والكمال والشرف إلا إذا كان يحفظ حق الصغير قبل الكبير، وتجده فعلا يتلمس مواضع إحسان الغير إليه. فإذا جلس مع الناس ووجد ولو هو المحسن ولو كان يكرمهم ويعطيهم، فكر أول ما يفكر من الذي قدمته الناس لا قبل أن يفكر من الذي قدمه للناس. وهذا شأن أهل الكمالات وأهل البلوء. الرجل يدخل إلى بيته فإذا جاءت زوجته ووضعت الطعام بين يديه شكر لها وجزاها خيرا ودعا لها بالخير، وولده يأتي ويقدم له حذاءه فيدعو له دعوة صالحة ويقول له بارك الله فيك، وإذا كان معلما وأحسن إليه تلميذه أو قام تلميذه على شأنه أو إماما في المسجد أو رجلا كبير سن وجد من يخدمه رمى له بالكلمة الطيبة ودعا له بالخير وشعر بفضل أهل الفضل. والعكس أيضا، فإنه إذا قابل المعروف بالإحسان قابله المحسن بإحسان أعظم مما أحسن إليه، فأتلفت الناس على الخير وأحبت الإحسان وألفت. وأما إذا كان الشخص لا يعرف فضل أهل الفضل والعياذ بالله لا في الدين ولا في الدنيا، يتعلم من أئمة السلف وعلماء السلف ثم والعياذ بالله ما يلبث من ألف الكتب في نقبه وتتبع عثراتهم وكشف عوارهم، أو يتعلم عند المعلم فيجلس لعد سقطاته، أو ينتفع بمحاضرة الداعية في صلاحه واستقامته ثم لا يلبث أن يكشف عوار محاضرته، وهكذا حتى نسأل الله السلامة والعافية، يظلم قلبه ويطمس عليه، لأن الله لا يرضى بكفران النعم. والكفر أساس الشر، وكفر النعم يكون برد الإساءة، رد المعروف بالإساءة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالإسلام أموره لا تقوم إلا على حفظ المعروف. انظر كيف الرقيق يحفظ سيده له هذا المعروف. ولذلك قال الإمام الشافعي: إن الحرة من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. فلا يمكن أن تستقيم أمور الإسلام المسلمين إلا بهذا، أن تكون عالي النفس عالي الهمة، تشعر أن للناس فضلا قبل أن تشعر بفضلك على الناس. فإذا نظر الإنسان بهذه النظرة بارك الله أمره ووضع بين الناس محبته والقبول. ولذلك تجد السيد الذي أول الإنسان الذي يعيش بين الضعفاء يتلمس إحسانهم إليه يقابله بالإحسان، تجده في أحسن المراتب وأفضلها وأكرمها وأعزها، فالناس تلهج بذكره الجميل وتعطر له الثناء الطيب، وإذا مات صار حيا بين الناس بذكره الطيب وبحسناته ومآثره، كما كان ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيه قصب السبق. فكان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إذا الدرداء إذا مشى يمشي معه عبيده لا تستطيع أن تفرق بين ثوبه وثيابه، حتى إنه قد لا يعرف من بينه مما كان منه رضي الله عنه وأرضاه، حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصف بها الرقي. والعكس، فإذا وجدت الشخص لا يحفظ هذا المعروف، فتجد الزوج لا يحسن أن يتلمس حسنات زوجته الذي كفته ولده وكفته حاله وشأنه، ويقابل ذلك بالنقد والتفقد للأمور والكشف للعوار والعيب، وجدت القلوب تظلم عنه والمرأة تنفر منه. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وهذا مفهوم أن شر الناس شرهم على أهله. وكذلك أيضا العام إذا كان عند من يكفله يتفقد حسناته ويؤتيه العمل فيقول له جزاك الله خيرا ويرد له بالكلمة، وإذا جاء يعطيه أجرته قال له جزاك الله خيرا قمت بخير كثير، فشكر معروفه وشكر إحسانه، خرج من عنده ويذكره بكل خير. وكم تجد الآن من الناس الذين يعملون حينما يجلس معك يقول: كنت أعمل مع فلان جزاه الله كل خير، وعملت مع فلان فصنع لي وفعل لي. فهكذا إذا فعل الإنسان مع من هو أضعف الإحسان حفظ الله له إحسانه. في المطلوب من السيد أو من الولي أن يحسن إلى مولاه

ولو يقول والله عندنا في بعض الناس يفعل كذا فيفهم من كلامه انه يقصد حتى ولو لم يسمي ما دام ان كلامه لانه لا يعمل الا عند هؤلاء فبطبيعه الحال انه يقصد من يعمل عندهم اسرار التجاره يكون يعمل عنده في تجارته هناك اسرار للعمل في التجاره ما يخشيها هناك اسرار لاهله وزوجه وولده خصومات نزاعات ما يقول والله فلان يكره ولده فلان يضرب ولده فلان يفعل ما اولاده يفعلون هذه اسرار ينبغي حفظها من حقوق اصحاب الاعمال على العمال ان يتقوا الله عز وجل يحفظوا السنتهم وان لا يكشفوا هذه الاسرار لان المسلم مامور دائما بالشكر على اخيه المسلم لانه مع اخيه المسلم في الجسد الواحد يحب له ما يحب النفس ويكره له ما يكره نفسه ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره ولذلك ينبغي على العمال ان يتقوا الله عز وجل في حقوق اصحاب الاعمال وان يؤدوها كامله كذلك إذا غاب صاحب العمل لا يقدم العمل حال وجوده وإذا غاب عنه تسهل في أداء العمل ولم يبال بعمله فإن الله رقيب والله حسيب والله شهيد ومراقبة الله لك أعظم من مراقبة المخلوق لك وإذا نصحت في غيبتك سخر الله لك من ينصح لك في غيبتك كما نصحت للناس والله جل وعلا يجزي نفسنا بالإحسان وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل نسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا ويسلم إلا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.